بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. رمضان قد أهله بالصيام وأطلا، مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهله بالصيام وأطلا، مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهله بالصيام وأطلا، مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين، ليته في كل حين. رمضان مش عصار سحرية، اول ما هيبدا رمضان الدموع اللي ما نزلش منها ولا دمع طول السنه هتنهمر من عينك، والقلب اللي ما كانش بيحس بايات القران طول السنه هيبدا يلين ويبكي اول ما تسمعي ايات ربنا في التراويح. رمضان مش عصايه سحريه، الفطور اللي كان مسيطر على قلوبنا طول السنه هيتحول لاشتعال ايماني اول ما رمضان يدخل. لا يا جماعه، زي بعض الاخوه يظن انه اول ما يروح العمره اول عمره في حياته ويشوف الكعبه هينهار وهيبكي وهيتزلزل. اول ما يروح يبص يلاقي نفسه مش حاسس. ليه؟ هي الكعبه تخلي الواحد يتزلزل، بس باي قلب ذهبت الى بيت الله، باي قلب ستدخل رمضان. ما تفتكريش انك هتدخلي رمضان بذنوب 11 شهر، ما تفتكرش انك هتدخل رمضان بغفله 11 شهر وفطور عن الصيام وقله في القيام، واول ما تدخل تحصد الثواب حظ زي اللاعب اللي مستني بطولة وقاعد متطمن وما يستعدش ولا بيتدرب ولا بيتمرن، ومعتقد انه هيدخل هيحصد النياشين والاوسمة حظ وهيحصد الكؤوس حظ. يا جماعة ما تفتكروش ان انا لما اقول لك اخر ختمة ختمتها امتى، ختمة ايه؟ ده رمضان اللي فات. وكم يوم صمت السنة دي؟ كم يوم؟ انا مش فاكر، بس ما يجوش 10 ايام مثلا. هتدخل رمضان تلاقي رمضان قلبك اتغير والدنيا اتغيرت. يا جماعة اسمعوا هذه الكلمة الخطيرة اللي تعد محور الدرس بتاع الليلة واللي هتفسر لكم ده رجب لسه مخلصش. هو بيكلمنا ازاي؟ ده احنا لسه صايمين 13 و14 و15 رجب. هو ازاي بيكلمنا في رمضان من الوقت؟ الكلمة دي هي اللي هتفهمنا كلنا سر الدرس ده ايه. قال احد السلف: رجب شهر البذر، انك تبذري بقى بذور الايمان في قلبك، وشعبان شهر السقيا، ان احنا نروي بذور الايمان دي بالعبادات، ورمضان شهر الحصاد. يعني ايه؟ يعني كل اللي هتزرعيه في رجب وشعبان هو اللي هتحصديه في رمضان. يعني ايه؟ يعني اللي انت عايز تحصده في رمضان لازم تزرعه في رجب وشعبان. يعني يا جماعة لازم نقوم الليل من الوقت نعيش مشاكل القيام، يدخل قيام رمضان نبقى خلاص مستعدين، نعيش مشاكل الصيام من الوقت يجي صيام رمضان خلاص مستعدين. يا جماعة رمضان مش شهر المجاهدة، رمضان ده شهر حصد المهول للحسنات الرهيبة. يا اخواني رمضان مش شهر انك تواجه شهواتك ومعاصيك وفتنك ومشاكلك، لا لا لا لا، كل ده في رجب وشعبان. تدخل رمضان بقلب نظيف، بقلب وقف لله تعالى، بقلب يحصد الثواب حظ. رمضان زي شحنة 10,000 فولت. لما تدخل في جسم واحد ميت مش هتعمل له حاجة، ده ميت اصلا، انما لما تدخل في جسم واحد حي هتقومه هتنفضه نفض. هو ده رمضان. لو الواحد ميت وايمانه ميت وما بيعملش حاجة قبله، رمضان هيعمل له ايه؟ كل سنة بيضيع علينا رمضان بنفس السبب. ندخل رمضان يروح مننا رمضان في الفطور والذنوب والمعاصي والاحباط كل سنة رمضان بيروح مننا يا جماعة بنفس السبب. كان زمان الواحد رمضان بيروح منه بنفس السبب اول ما الواحد اتعلم بفضل الله. يعني ايه يستعد رمضان من قبلها؟ رمضان بقى قفزة في حياة الواحد، رمضان بقى نقلة، كل رمضان بقى نقلة في حياتك. عايزة يبقى رمضان نقلة في حياتك، عايز رمضان يبقى نقلة في حياتك، لازم نستعد لرمضان. نستعد من البداية لما تيجي تسيب الذنوب اللي انت بتعملها، ذنوب سر او علن في رمضان، هتعوقك في رمضان وتكدر عليك رمضان، وبعد رمضان ترجع لها تاني. انما لما تسيبها من الوقت هيجي رمضان يبقى الضربة القاضية على هذه الذنوب من حياتك. رمضان يا جماعة شهر الجنة، شهر ان احنا نستعد من الوقت ونجري وننطلق نقف على باب الجنة. اول ما باب الجنة 8 تتفتح ندخل يا جماعة، نعيش 30 يوم في الجنة، نعيش في جنة رمضان، ساعتها هنخرج من رمضان عمرنا ما نسيب الصيام ولا القيام ابدا. وفرحت فيهم شاكرا لعطائه وحمد وحده سبحانه ذي الشان، وتفاعل الإحساس بين جوانحي حتى استثارت بخافقي أشجاني. قدمت لكم هذه المادة من منتدى أحلى حياة www.goodwayinlife.com.